شحبة وضيق شحوح لها حضنك يوم جيتك بارد وغايب دفا جاوبت أسوار تحكي عن مفارقها وتنوح قالت إن من رحيلة كل ما فيها بكاء والأماكن من بعدا خاوية ما فيها روح صامتا ذيك الزوايا وانحكت تصرخ بآه والمعت في عيني دمعة تفضح الحزن وتبوح همها شوق ينادي ماضي الحب وهوى ليت دمعي يا رفيقي ينهي الهم ويروح كان خفاقي يعاني فرحته وينسى عنها فرحته وينسى عنها لكن أحلامي بتبقى تبني بقلبي صروح وانت أحلى حلم عشته أحلم بلحظة لقى هاك يا غايب فؤادي غايرة فيه الجروح يمكن بلمسة يدينك يبتهج يرجع هناك